مش شايلها قوي كده. قال يا ده ابراهيم العمر يفوت يا ولد يا اتش ولا بنت كده، الواد ابن 20 سنه جاب ولد واتنين وانت لسه ما اتجوزتش يا ابراهيم. هو ماشي يقول قال يا واد العمر يفوت مني ورسك بعد ما جتموت، كتب كتاب على بنت بنوت كانت جميلة جمال فتاة. ماشي ابراهيم لقى بنت جميلة قوي شايلة المشنة على دماغها وعمالة تغني بتبيع ايه يا بنت انت؟ انا ببيع وراور. بتبيع يا اختي؟ وراور. وراور يعني ايه؟ معايا فجل وجرجير. وراحت البنت متدلعة كده وتقول اللي بلا اسنان ياكل فدان يا وراور. صوتك جميل قوي يا بيت. انت الاحلى يا سي ابراهيم. انت اسمك ايه؟ اني انا اسمي فتحية. يا اختي قولي كده بسرعة، قلب راح لك كده بسرعة. انا اسمي فتحية. عاشت الاسامي يا توحة. وانا اسمي ابراهيم. ربنا يخليك يا بنت يا فتحية. نعم. انت يا بنت عمالة تغزليني كده. اصل انت دمك خفيف. حلو يا فجل. جميل قوي يا فجل. والواد ابراهيم فضل يقول لها يا بنت يا فتحية عيونك حلوة قوي. عيون القلب سهرانة ما بتنامش، لا انا صاحية ولا نايمة، ما تعرفش ابات الليل ابات سهران على رمشي، وانا رمشي ما دايم تشبع نوم، وانا وانا وانا وانا رمشي مدى النوم، وجوا عيونه تشبع نوم. روح روح يا نوم من عين حبيبي، روح يا نوم. عارف يا ابراهيم انت ماشي بقى، انت خدت قلبي وعاه. والنبي يا ابراهيم عارف انت هتروح، تروح وتمشي وانا اسهر ما نمشي، يا اللي ما بترحمش ليلى يا حبيبي. انت تروح وتمشي وانا اسهر ما نمشي، يا اللي ما بترحمش ليلى يا حبيبي. ابراهيم والنبي ما تسيبني يا بنت، رايحه جبلك المأذوف هكتب كتابي عليك والله. يا ناوي تتجوزني يا ابراهيم؟ والنبي والنبي تتجوزني يا النبي يا ابراهيم؟ قال لها يا بنت عارفك؟ قالت له ايه؟ قال الحب فوق كل شيء مهما يكون غالي، ما بينشرش بالفلوس يا باش مهندس وجد يا بدير، لا بفلوسك ولا بمالي. ده الحب نعمة يا اخويا تمنها حبيب زيك يكون غالي، ده الحب سر الحياة وسبب عمار الكون، لو له مكان في الكون لا رخيص ولا غالي. ابراهيم راح جاب المأذون كده وبصنا على حضرة النبي، كتب كتابه على فتحي. لما كتب كتابه على البنت فتحية بصنا على حضرة النبي سنة اتنين تلات، لا جابوا ولد ولا جابوا بنت. خالتك فتحية سرحة في يوم كده بصنا على حضرة النبي بالمشنة

قالوا على الخنكة ودوه دعقة للي كانوا جوه، جابوا دكاترة يكشفوا عليا، قالوا درسنا طبي وعلاج بره وكمان جوه، ما شفنا حال زي حال الواد بقى ده جوه، لقوه لابش والمرقع من بره لكن الحلاوة جوه، ياما ناس قانينها من بره وناس قانينها من جوه، وناس نايمة من المغرب يا بابا، وناس سهرانة معه هو، وناس عاملين مشايخ يا بابا، ولك الله بره ولا جوه. سيدنا الحسين ما حدش بيروح عنده يرجع مكسور الجناح ابدا. ليه يا ابراهيم؟ لان سيدنا الحسين سلطنه والعز في رحابه واعظم ولي في الكون كله يا فتحي يا خدام على باب الله. صل على رسول الله. ده ابن بنت النبي وكان اغلى احبابه، وسيدنا الحسن والطجرة دول أغلى بيت النور، ومن دق حلاوة النور يا فتحية ويجي في يوم سابوه يا خوف يفوتوا ويلاقوني ناي ويكتبوا ناني من عشاني، واشوف أنا راكبيهم يا عيني عليهم وفي الخمارة اتعرف عليهم واشرب خمرهم واصبح نادين عروسة حفلينا السيدة زينة في اول صفي جالسة على اليمين، اقول لها انا عيان يا ماما، وهند وسلمى دول مأذون فرح وهما الحسين. شهر اتنين تلاتة

مين؟ الدلال وين ابني؟ همام بعد جواب اهو في الصلاة لحضرة بعد جواب ده بقاله سنة هاد ما جاش راح بعت ايه وقري الجواب دخلت فتحية راحت الولي قاعدة تقول ايه بلاش يا فتحي بلاش يا راجل قوم تقولوا قري فتحة الولا خدوا القفة وخدوا فيها شوية عيش وشوية فجل وركبوا القطر وخلتك فتحية لابسة جلابية سمرة لمبري 4 متر على جتتها واربعة وراها مريحي البلدية متكنف يا فتحي هاتيله الفرخة أو البطة اللي ورا الباب ديت يا إبراهيم ده أنت ما كنتش راضي ابنك غلبان معلش طب يلا يلا يلا يلا خدوا الحاجة ونزلوا رمسيس الولية طلع كده وبص لا لا لا لا لا لا ايه ده ابراهيم قال لا يا ولية ده رمسيس بيشخلب ميه كده ملوش يعني ده رمسيس رمسيس يا ولية ايوه طيب يا استاذ اللي ماشي نعم لا نعم والنبي تستقرنا الجواب ده 30 ميدان الدق قالت له دقي ولا فيومه كلها فراخ يا ابني خلص 30 ميدان الدقي راحوا ميدان الدقي بالصلاه لحضره النبي لقوا انوار متعلقه الهيصه لقوا واحد سودان واقف على الباب مساء الخير يا اخويا النور يا ست إيه إيه مش العمارة دي اللي فيها همام بيه همام بيه انت تعرفوه ايوه ده امه امه مين يا ست دمه في الامارات وانا امه والله ده امه في الامارات عمك ابراهيم بيقول له اوعى لا انت بعد عد عد انتوا عايزين تتعشوا ولا حاجه طلع فوق شاف همام بيه جايب البدله كده امه شافته راحت واخده بالحط قلب امك حبيبي مين ده انت يا بواب اللي جاب دول هنا يلا راح عمك ابراهيم بيقول امك يا الامي راح رابسه بالرجل را عمك براهيم واخد السلم ده لقه وخالتك فتحي عمي قلت لك يا فتحي ما نروحش قالت له ما يهمكش معلش تعال يا تنزل بوس راس ايد ابوك يالا يا بوس راس ابوك ويده يالا يلا يا ولاد الكلب يا عربجية ده انتوا ايه اللي جيت لزقوا فيا انا اعرفكم منين راحت الولية قالت له كده يا همام كده بضربني تنكر وجودي امام الخلق يا دمك وانا اللي لبني يا همام اجرب في العرق دمك تنكر وجودي امام الخلق يا دمك وانا اللي لبني يا همام اجرب في العرق دمك يا ما سهرت الليالي وشلت من همك يا هاد انزل بص راس ابوك يا هاله يلا يا ولاد الكلب يا عربجيه كده اهو خلاص نسيتني يا ولدي وبقت قاسي علي انا امك اللي في حديث وصى النبي علي انا حملتك ورضعتك وربيتك وده يبقى رد الجميل تعمل كده فيه

عيش عشاني اهجر حبايبي وحياتي. يا استاذ كمال ابو زكريا، يا هلا غاوي، يا هلا استاذ علي ابو حليم، استاذ احمد، يا استاذ جابر، يا حموده، ابو صحر، يا حلو، يا هلا يا باشمهندس وجدي، باشمهندس وجدي الديري، المحله الكبرى، الاستديوهات الحلوه، دور على ماضي. يا استاذ ممدوح يا حلو، حب زمان اشرب لي وحدي كاس فاضي افضل افكر فيه مليان. قوم يا البوم، تعال يا البوم، يا ام تعال، خلت ابنها بالحض وقالت انا اشكرك يا الهي ربي يا غفار، انا اشكرك يا الهي يا عالم باب ولدي، لا ابني ولد غلبان ولا حسبان كبدي، يا ريت لسان انقطع من قبل ما ادعي على ولدي. الله الله يا حاج طلبة، تعالى البوم، خدت الولد وديته للدكتور، الطبيب معايا ألم عجل وزمن لم طاب، طمني يا طبيب ده انا صغير ولسه شباب، فقال له اسمع هقول لك من سؤال لي جواب، ومن يطب من دوا وفي من تطيب الأحباب، قل لي حبيب النبي ده بدون روشتة طاب، لأنه راح للنبي وقف على الأعتاب، وقال يا رب علشان حبيبك محمد طلب الأحبة مجاب، سمعت طير في السماء وأنا نايم يا ناس قال لي خليك مع الله ده من قصاد الكريم لم خاب. كان الباشا اللي أبو صفية اللي بتوحده الله قال الواد ده ايه بالصلاه لحضره النبي، يا دام ظلم امه وابوك لا ملوش قعد عندنا، ملوش قعد عندنا، يلا، وراح جايب الولد وراح رميه مطرح ما وقع امه وابوه. فضل الواد يقول انا اللي خلني الزمن وصبحت وحدي واقرب الناس الي جوه اللي غلط فيا، معلش انا بحبك والله يا صفي، يلا ولا بتحبني ولا بتهبب. امه قالت له ما قلت لك رايح تطلع العالي ليه، المايه ما بتطلعش العالي قبل، تعالي انا هجوزك بنت ناس طيبين، هو ايه نجيب لك بنت راجل يكون ببيع طماطم، احنا بنبيع فجل عشان الكفه تبقى مراجحه بعضها. بالصلاه لحضره النبي خدت ابنها ودت له الدكتور، وبالصلاه لحضره النبي كشفت عليك وجابت له بنت حلوه قوي، قالت له والنبي يا همام يا ابن بطني لازم تزور حضره النبي السنه. رعت العروسه لابسه والعريس لابس الابيض فابيض، وفي قلهم خدوني معاكم والله يا زوار النبي، ده انا بدي ازور وياكم بالصلاه على النبي، خدوني معاكم صحبه اروح واطب الكعبه واشرب من زمزم مية بالصلاة على النبي، إن كنت غالي